بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض الفوائد، منها ما يتعلق بالرجاء. ما معنى الرجاء؟ نعم، الأمل والطمع في الخير. والرجاء من الله سبحانه وتعالى، وقد يقع رجاء من المخلوق. ما يتعلق بالأمور التي لا يجوز أن يطلبها من المخلوق، رجائه دخول الجنة، نعم، ورجائه من الله أن يقيه النار، ورجائه من الله بالمغفرة. فما هو الذي قد يصلح من المخلوق يرجو المخلوق فيما يقدر عليه، مما يعينه عليه؟ يرجو من فلان أن يتعاون منه، يأمل منه أن يتعاون فيه. فالرجاء من المخلوق فيما يقدر عليه جائز، مثل السؤال. والسؤال فوق الرجاء، فإن السؤال قد احتوى على الرجاء وزيادة. السؤال إذا سألته فقد زاد على مجرد الرجاء. ومعلوم أن السؤال أيضا سؤال المخلوق، استعان به فيما يقدر عليه، الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز. فكيف بالرجاء من ميت؟ ما حكمه؟ أو من صنم؟ شرك أكبر. ترجو صنما أن ينفعك، أو ترجو ميتا أن ينفعك، هذا من الشرك الأكبر. فإذا كان دعاء وسؤالا من ميت أو صنم، باب أولى، قد احتوى على الرجاء وزيادة. في قوله تعالى: فإن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قوله لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، كل الناس سيلاقون الله. عندك أصلا نوافل؟ قلت الثواب. فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد هنا باللقاء لقاء ثواب الله جل وعلا وما أعده الله للمتقين. وقد يشمل أيضا الرؤية إلى وجه الله جل وعلا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأخذنا التوكل، فما معنى التوكل؟ عندك أخ أمين؟ أحسن. صدق اعتماد القلوب على الله جل وعلا، جلب المنافع ودفع المضار، مع العمل بالأسباب الشرعية. فالعمل بالأسباب الشرعية لا ينافي التوكل، بل هو شرط من شروط التوكل. لا يتم التوكل إلا به، وإلا كان تواكلا وعجزا. ولا يكون التوكل إلا على الله صدق اعتماد القلوب. هل يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك؟ فلان يتعاون معه، قال توكلت على الله ثم عليك، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لأن هذا اعتماد قلب. فلا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك. التوكل لا يكون إلا على الله وحده. لذلك حصر في الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذه من الألفاظ الشركية، توكلت على الله ثم، نعم، ثم عليك، أو توكلت على الله وعليك، هذا لا يجوز. التوكل عبادة خاصة لله وحده. وأخذنا ما يتعلق بالرغبة، وما معنى الرغبة؟ من سيجيب من المتأخرين؟ دك أخنا رشاد. نعم، أعلى أنواع الرجاء طمع وأمل في حصوله، ومحبة في حصول هذا الأمر. قد حصر الله الرغبة إليه وحده، وإلى ربك فارغب، ويدعوننا رغبا ورهبا، وإلى ربك فارغب إنا إلى الله راغبون. الرهبة أخذناها أيضا، ما معناها عندك؟ شدة الخوف، خوف مع هرب. الخشوع عندك؟ خوف علم وتعظيم. عندك الخشية، سألنا عن الخشوع وليس عن الخشية. الخشية أجبت عن الخشية، قدمت الجواب عليها. الخشية خوف مع تعظيم، مع علم وتعظيم. والخشوع عندك أبهما؟ الخشوع الخوف مع الذل، الذل والخضوع. وصف الله الأنبياء بذلك. متى يكون التعظيم؟ تعظيم شرك عظم. من المعلوم أن الإنسان قد يعظم مخلوق، لكن متى يصل به الأمر إلى أن هذا التعظيم يعتبر تعظيم شرك؟ ذكر قاسم. طيب ما علامة ذلك؟ يقول إذا عظمه كتعظيمه لله. علامة ذلك أن علامة ذلك العبادة، إذا صرف عبادة له خوفا منه فهذا قد عظمه كتعظيمه لله جل وعلا، فهذا تعظيم شرك. قد ذكروا في تفسير قول الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بالخوف بالمحبة والتعظيم. سووهم بالمحبة والتعظيم، وعلى ذلك العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فذلك عند أن يصرف العبادة إليه. وصورة أخرى وهو ما يسمى بالسر، خوف السر. خوف السر معناه أنه قد عظمه كتعظيم لله، يخشى أن يصل إليه منه سوء أو مكروه بدون أسباب ظاهرة، كما يخاف الإنسان ربه. الفرق بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، وكلها من أنواع الدعاء. عندك استعانة طلب العون من الله، طلب العون إذا كان في حق الله، طلب العون من الله. الاستعاذة طلب دفع الشدة قبل أن تقع. شدة تخشى وقوعها تستعيذ بمن يدفعها عنك، تستعيذ بالله، أو إذا كان في أمر يقدر على المخلوق تطلب منه أن يدفع عنك، فهذا استعاذة. والاستغاثة طلب رفع الشدة بعد أن تقع، يطلب رفعها. أحسنت. فهذه الأمور الثلاثة، الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر الشاهد يجوز، فيما يقدر عليه، وإن كان لا يقدر عليه فلا يجوز. وهكذا من الميت والأصنام والغائبين، شرك بالله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أين الشاهد من الآية؟ عندك ما شاء الله، بارك الله فيك. ونسكي، نسك معنى الذبح، لله رب العالمين، ثم قال لا شريك له، معناه إذا صرفتها لغير الله وقعت في الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. أمن هذا الحديث؟ الذي جوار العمود رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حسنت. والذبح معلوم إراقة الدم، إنهار الدم، فيريد به وجه الله جل وعلا. فإذا ذبحه معظما لربه جل وعلا هي عبادة، وإذا ذبح معظما لمخلوق ما حكمه؟ وقع في الشرك الأكبر. فإذا ذبحه ليأكل أو لإكراما لضيفه وغفل عن ابتغاء الأجر من الله، سمى الله عليه وذبح، مباح، يكون مباحا. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر. والشرك في الذبح شرك أكبر، لا يكون شركا أصغر كما يظن بعض الناس. ذبحت لغير الله مثل لو سجدت لغير الله، نعوذ بالله. ذبحت لغير الله معظما له متعبدا له، نعوذ بالله، أو خائفا منه ترضيه، وقعت في الشرك الأكبر. فالذبح للجن من الشرك، الذبح للخصم ليرضى شرك أكبر، أعاذنا الله إياكم من ذلك. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر، ما معنى النذر؟ النذر أن يلتزم على نفسه عبادة، أن يلتزم على نفسه عبادة تقربا إلى الله جل وعلا. فإذا التزم لنفسه تقربا لميت أو تقربا لولي وقع الشرك. نعوذ بالله. ولا يلزم الوفاء، يعني ما أعني أنه ما يقع في الشرك إلا إذا وفى، بل مجرد النذر يعتبر عبادة بنفسه. فلو نذر لميت أن يذبح له بمجرد النذر وقع الشرك، مجرد أن يقول علي لفلان نعوذ بالله من الموتى أن يصنع له كذا وكذا من الذبائح أو القربان وقع في الشرك. ولا يظن أنه ما يقع في الشرك حتى يذهب بالقربان ويذبحه، هذه عبادة أخرى وهذا شرك آخر وقع فيه. فالنذر عبادة يكون لله وحده. وعقد النذر عبادة والوفاء به عبادة. عقد النذر مثل أن الالتزام الذي ذكرناه، فإنه لا يلتزم له إلا معظما له، فهو عبادة. والوفاء به عبادة. إشكال فيما يتعلق بالنذر، وهو ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. المنهيات لا تكون عبادات، المنهيات، لأن العبادة اسم لما يحبه الله تعالى من الأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله فهو عبادة من الأعمال الظاهرة والباطنة. فكيف في هذا الموضع شيء يكرهه الله ثم نقول عبادة؟ من سيجيبنا على هذا الإشكال؟ لك صلاح. هو منهي أن يعقد النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه يستخرج به من البخيل. من سيجيب على هذا الإشكال عندك؟ إن كان في طاعة، إن كان نصي، هذا شيء آخر. عندك؟ عندك حمود؟ أولا النذر المكروه هو نذر المقابلة والتقييد، إن فعل الله لي كذا فعلت له كذا، هذا هو الذي جاء فيه النهي. قال إنه إن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. النذر المكروه المنهي عنه هو نذر المقابلة، لئن فعل الله لي كذا فعلي كذا، هذا نذر مكروه. ومع ذلك النذر حتى ولو كان على هذه الطريقة هو عبادة، لأن له وجهان، وجه يكرهه الله ووجه يحبه الله. الوجه المكروه هو أنه يقابل، هذا يكرهه الله، والجهة التي يحبها الله أنها تعظيم، عند أن يلتزم على نفسه لله فهو تعظيم، وهو من هذا الباب عبادة، تقرب إلى الله وتعظيم لله. مثل الحلف، لو حلف أن يصنع كذا وكذا من المكروهات، لو حلف أن سيضرب ولده ضربا مبرحا، فالآن مكروه له هذا اليمين أو لا؟ مكروه، مكروه نعم، لكن عظم الله عند أن حلف بالله، والله الآن يعظم الله باليمين. إذن وجه الكراهة غير وجه العبادة، العبادة من جهة عقد الناذر هذا يعتبر تعظيما لله، والكراهة من جهة أنه يقابل، مقابلة مكروه. إذن عقد الناذر عبادة، وجهة العبادة فيه ما فيه من التعظيم والالتزام لله في القربات، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذه الآية، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، آية عامة تشمل النذرين، وقرن الله النذر بالنفقة، يدل على أن مجرد النذر عبادة. أما الآية التي استدل بها المؤلف فهي في حق الوفاء، وهو يتضمن أيضا، الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تتضمن أيضا بيان أن النذر عبادة. لما أوفى على لما أثنى على الموفين بالنذر دل على أن النذر عبادة. لكن الآية الأخرى أوضح، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قرنها بالنفقة ثم قال فإن الله يعلمه، يعني ثوابك مدخر ستؤجر عليه، والله يعلم ما قدمته من عمل صالح. وأثنى الله أيضا على الحجاج، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا مجرد أن يقول القائل علي لله جل وعلا كذا وكذا هذا عبادة، والوفاء عبادة أخرى أيضا، الوفاء أيضا عبادة. ولا يجوز أن ينذر الإنسان بمعصية، فإذا نذر على معصية فلا يجوز له أن يفي بها. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أما هذا الحديث عن عائشة رواه البخاري، أيهما أشد جرما؟ أن ينذر أن يصنع معصية، ينذر لله أن يصنع معصية، أو ينذر لميت أن يفعل طاعة، أيهما أشد جرما؟ ها عندك لك عقلان؟ أن ينذر الميت بطاعة، هذا أشد جرما، لأنه وقع في الشرك الأول، الأول معصية، يقول لله عليه أن يصنع كذا وكذا من المعاصي، هذا محرم لا يجوز له أن يفي به. أما الأول فشرك، أن ينذر لغير الله من الأصنام والأوثان والأولياء، وهل الحكم مثل ذلك إذا نذر لحاضر حي حاضر وليس ميتا ولا صنما، لحي حاضر؟ نعم، لا يجوز عبادة خاصة بالله جل وعلا، لا يجوز أن ينذر لغير الله حيا أو ميتا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.